يقول سماحة الشيخ: ماذا يفعل المريض بالصلوات التي فاتته وهو في العملية الجراحية تحت التخدير؟ يقضيها إذا رجع عليها عقله، يقضيها مثل النعيم. نعم.